أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله عز وجل وطيب ثراه. وصلنا من كتاب البيوع إلى باب السلم. قال تحت عنوان التعريف: هو نوع مخصوص من أنواع البيع، فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين، لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ، وقد تقدم المنع منه. هو نوع مخصوص من أنواع البيوع، يبقى هو جائز في الجملة، يعني على الشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله عز وجل. وهو نوع مخصوص من أنواع البيع، فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين. إذن نعرف تعريف السلم الأول، وبعد كده نبقى نشوف الكلام اللي هيترتب على هذا التعريف. هنقول فائدة: السلم في اللغة بمعنى السلف. السلم بالميم في اللغة بمعنى السلف بالفاء، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضا أيضا، لكن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. السلم في اللغة بمعنى السلف، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضا أيضا، لكن السلم لغة أو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق أو لغة. وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، لأن السلف من تقدمك يعني. يبقى لماذا سمي السلم سلما؟ اسم سلم ليه؟ لتسليم رأس المال كاملا في المجلس. والسلم اسم سلف ليه؟ لأنه يقدم رأس المال، والسلف بمعنى المقدم، وسلف الرجل من تقدمه من أبائه وأجداده يعني. تمام كده؟ بنقول: والأصل فيه التأجيل لأحد العوضين لانتفاء الإجماع على جوازه، أو الانعقاد عفوا، الانعقاد الإجماعي على جوازه. والأصل فيه التأجيل، الأصل فيه التأجيل لأحد العوضين، يعني لا بيبقى العوضين حاضرين ولا العوضين غائبين، لا هذا ولا ذاك يعني. العوضين حاضرين هيبقى البيع العادي يعني، العوضين غائبين هيبقى الصورة الممنوعة اللي هو اتكلم عليها اللي اسمها بيع الايه؟ بيع الكالئ بالكالئ. كلمة كالئ يعني ايه أصلا؟ يعني نسيئة. الكالئ يعني النسيئة، يعني بيع النسيئة بالنسيئة، الغائب بالغائب يعني. قال: والأصل فيه التأجيل لأحد العوضين لانعقاد الإجماع على جوازه. حكى الإجماع في ذلك الإمام الموردي الشافعي والنووي والشربيني والرملي من أئمة الشافعية. طيب، هنا في الاصطلاح بقى بنقول: السلف أو السلم في الاصطلاح عقد على موصوف في الذمة مؤجل بنقد مقبوض في المجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض إلى بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. طبعا احنا ذكرنا ان السلف او السلم جائز بالاجماع. الامام الشافعي رحمه الله تعالى بيقول لنا: والسلف جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار، وما لا تختلف فيه او ما لا يختلف فيه اهل العلم او ما لا يختلف فيه اهل العلم علمته. هنخش هنا بقى في الكلمات اللي قالها هنا صاحب الروضة. بيقول: وهو أي ذلك النوع من العقود والبيوع نوع مخصوص من أنواع البيع، فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين، لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ، وقد تقدم المنع منه. وقد تقدم المنع منه، طبعا ده ممنوع بالإجماع في صورة. ذكرنا ليه أكتر من صورة قبل كده في بيع الكالئ بالكالئ، خدناها في بيوع المنهي عنها. شروط السلم: قال: أن يكون الثمن نقدا، وأن يقبض الثمن في المجلس، وأن يكون البيع معلوما إلى أجل معلوم. دي العناوين اللي حطها المحقق، وهنشوف كلام الشارح وصاحب المتن بيقول إيه. أن يكون الثمن نقدا، تمام. وحكاه ابن المنذر وابن العربي وابن هبيرة والقرطبي والنووي والقرافي وابن تيمية والزيلعي وابن القيم وابن حجر وابن الهمام وكثيرون حكوه إجماعا أن يكون رأس المال نقدا مدفوعا عند العقد. أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد يعني تسلم كامل عند العقد. ما ينفعش سلم بنص مبلغ ولا بربع مبلغ ولا بعربون ولا بمقدم ولا ربط كلام. كل ده ما اسموش بيع, كل ده اسمها اتفاقات وعهود بس. إنما البيع الذي هو البيع إذا كان على صورة السلم بغياب المسلم فيه يعني لابد من إيه؟ من تسليم رأس المال كاملا في الإيه؟ في مجلس العقد. وده شرط متفق عليه يعني ما فيش شيء أخذ ورد يعني. بنقول هنا في إجماع تاني برضو على أن من شروط السلم هي شروط البيع في الجملة. فهنقول واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع في الجملة, واشترطوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع في الجملة. حكى الإجماع الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى والشوكاني والصنعاني رحمه الله الجميع. يبقى أن يكون الثمن نقدا يبقى ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما. إيه اللي بيقوم مقام الذهب والفضة في المعاصر؟ الأوراق البنكية, تمام؟ البنك نوت يعني الورق العملات الورقية أو الورق العملات المعدنية اللي ما هي الذهب ولا فضة. يبقى الشرط الأول أن يكون رأس المال مدفوعا نقدا. الشرط الثاني أن يسلم رأس المال في مجلس العقد, أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. قال وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع. وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس. بنا عندي شرطين متفق فيهما بين أئمة المذاهب المعتمدة والمعتبرة. ووقع الاتفاق على أنه يشترط, طبعا دي شروط صحة خد بالك, يعني لو تخلف هذا الشرط يكون السلام باطلا غير مقبول وغير معتد به, تمام. وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه أي في السلم يعني ما يشترط في البيع, هذه واحد. ويشترط فيه على تسليم رأس المال, ويشترط فيه على تسليم رأس المال يعني كاملا في المجلس. وقد شرط في السلم أو شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل. طبعا هو بيعرض عنها لضعفها ولعدم اعتباره لها وبيخش في الإيه اللي هي مواضع السنة الصريحة أو الإجماع كما هو يعني شرط على نفسه في أول كتاب إلى آخره, وإن كان لا يسلم يعني من مخالفات في أثناء عرض المسائل. بيقول بعد كده على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. ده بقية الشروط. يبقى على أن يعطيه يبقى هيسلمه رأس المال في مقابل إيه؟ هيسلمه رأس المال كاملا في مقابل إيه؟ في مقابل ما يتراضيان عليه من السلع, ما يتراضيان عليه من السلع الجائزة شرعا أو المباحة على الأقل, تمام. ما يتراضيان ممكن يتراضي على خنزير على خمر, فاحنا بقول ما يتراضيان عليه مما أذن الله فيه, تمام. معلوما هذا شرط إلى أجل, هذا شرط عند اشتراط, لأن في بحث في هل يشترط الأجل ولا بد ولا لا, دي مسألة تانية. إنما إذا ذكر الأجل اتفق العلماء على أن يكون الأجل معلوما إذا ذكر, تمام. وإن كان ده شرط برأسي عند جمهور أهل العلم ويعني هيشير إلى الخلاف في المسألة إن شاء الله رب العالمين. أصحاب التليفونات, يبقى بيقول لي هنا الشرط الثالث, يبقى هو هيعطيه في الشرط الأول رأس المال في المجلس مجلس العقد نقدا كاملا في مقابل إيه؟ على أن يعطيه ما يتراضيان عليه, تمام, بكل ما يدل على التراضي, بكل ما يدل على التراضي. من هعرف منين أن الرضي في المؤيضة دي أو في المقابلة دي لفظ يعني يعده الناس تراضيا معلوما, تمام, ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته. اكتب دي زيادة, ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته أي رأس المال إذا كان في الذمة. يعني يقول له أنا هسلمك كذا كذا, ده إيه؟ لابد يكون وصفه معروف, ما هيتميز من بعضه إزاي؟ إنما يقول له أنا هديك اللي فيه النصيب مثلا أو هديك اللي يرضيك مثلا, كل هذا لا ينصح. فهنا بقول ولا خلاف في اشتراط, إحنا بنقول زيادة هنا فائدة, ولا خلاف في اشتراط معرفته معرفة صفته أي رأس المال إذا كان في الذمة. ده كلام الإمام ابن خدامة والإمام القرطبي صاحب التفسير رحمه الله. يبقى بيقول لتاني على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما, أدي نمرة واحد, إلى أجل معلوم. الاشتراط في الأجل ولا في تعيين الأجل إذا اشترط؟ الاشتراط في تعيين الأجل إذا اشترط, إنما الاتفاق عفوا الاتفاق مش في تعيين الأجل, الاتفاق في تعيين الأجل إذا اشترط, مش إنه يحط أجل. ان هو لابد ان يتفق في اجل، ده موضع نزاع بين اهل العلم. الجمهور بيشترطوا انه لابد ان يذكر اجلا، وبعضهم بيقولوا لا ممكن يكون السلام حالا، يعني يسلم في شيء موجود دلوقتي. طب يسلم في شيء موجود وبعدين يستلمه بعدين ليه؟ ايوه عايز اخزنه عندك، ما عنديش مكان اخده فيه. ده كلام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن انتهى اليه بحث الشوكاني رحمه الله عز وجل كما سياتي الاشاره اليه. لكن بنقول لو احنا ذكرنا اجل بقى، هيقول له في مده معلومه اللي هي ايه، او الى اجل معلوم اللي هو ايه، لابد ان احنا نسمي الاجل ده تمام، على ان يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما الى اجل معلوم، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم اهل المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. وده دليل على ان الاصل في المعاملات الحل، والاصل في الشروط الاباحة، لان نبي الشرع جه على اسواق الناس، جه على مجتمعات الناس، فاقر منها اصلها وبدا ينبه على بعض المحظورات. يبقى الاصل ان الشروط مباحه والمعاملات مباحه، ولا الاصل انها محرمه حتى ياتي الحل؟ لا، مباحه حتى ياتي التحريم. فهنا اتى النبي المدينه، او قدم النبي المدينه، وهم اي اهل المدينه يسلفون في الثمار زي الزبيب مثلا وزي التمر وغيره، السنه والسنتين، يعني بياخد التاجر من الراجل صاحب الايه البضاعة المطلوبة، ياخد منه الثمن كاملا ويسلمه بعد سنة أو بعد سنتين. فقال النبي معلقا على هذا المشهد، يعني يضع الضوابط الشرعية: من أسلف، أي من باع سلما، أسلف بمعنى أسلم أو أسلف، يعني احنا بقول أسلف دي بلغة أهل أهل الحجاز يعني. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. تمام، وإحنا شرط تسمية الأجل إذا ذكر موضع اتفاق، وبنقول هنا لفظ الاتفاق اللي نقل هنا: اتفقوا على انه لا يجوز البيع الى لا يجوز البيع بثمن الى اجل مجهول. اتفقوا على انه لا يجوز البيع بثمن الى اجل مجهول. ده ذكر الامام النووي، الكساني، الحنفي، وابن العربي المالكي رحم الله الجميع. يبقى بيقول كنا يعني نصيب المغانم مع رسول الله، وكان ياتينا انباط من انباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والتمر، عفوا، في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. وفي لفظ لأحمد رحمه الله وأهل السنن إلا الترمذي: وما نراه عندهم. يعني أنا زي ما هيسألك بقى أقولك ده أنا عايز أشتري منه حاجة ما هياش عنده. طب ما هو السلم لازم تكون ما هياش عنده، ده عند الجمهور، ده الجمهور بيشترط أنه ما يمتلكهاش وقت التعاقد، لانها لازم تكون شيء موجود وجودا عاما، مش وجود معين يعني هي في بيت فلان او في مخزن فلان او في كذا، لا، ده لازم يكون موجود وجودا عاما اللي هي المسلم فيه كما سياتي. فهنا بيقول: وما نراه عندهم، يعني غالب ظننا ان احنا بنكلم تجار لا يمتلكون شيئا، يعني ساعه التعاقد ما معهوش حاجه، لكن هو خد الفلوس ومسؤول ان يسلمني الحاجه اللي عندي على الوصف المعروف في بيع السلم ان شاء الله. تمام. طيب هنا في فائدة برضو من كلام الشوكاني، بيقول انه لم يثبت ما يدل على تعيين المدة بالاقل والاكثر. لما لم يثبت ما يدل على تعيين المدة، ما حدش فائدة مروح على حاجة، جو مكتوم جدا، ما فيش هوا. ما فيش هوا نتنفسه، الجو انتوا قاعدين ازاي؟ تكييف، انتوا عاملين تكييف بيد لكل واحد في حجره يعني، ولا التكييف ايه ده؟ الواحد قاعد بيشر عرق وقاعد، ما ده مش كده. هو ظنوا تكييف بالايحاء يعني بدون صوت ان في حاجه شغاله يعني. ماشي، نكمل بس ان شاء الله، ربنا يسر الحال. يبقى احنا بنقول هنا من كلام الشوكاني رحمه الله عز وجل بيقول لم يثبت ما يدل على تعيين اقل مدته واكثرها. وقال في شرح السنة: السلف له معنيان في المعاملات، احدهما القرض والثاني السلم. ومعناه عند الشافعي لو كان مؤجلا اشترط معرفة الاجل، على اساس ان الشافعي لا يشترط الايه شرط الاجل برأسه. يعني الشافعي بيقولش مش لازم يبقى السلم لاجل، ممكن يبقى الاجل وممكن يبقى حال، لو كان لاجل لابد من تعيين مدة هذا الاجل. يبقى عند الشافعي لو كان مؤجلا، لانه صح عنده غير كده، لو كان مؤجلا اشترط معرفة الاجل، ولو كان مكيلا او موزونا اشترط معرفة الكيل او الوزن، وفهم معرفة الجنس والوصف بالاولى، وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى. يعني النبي ما اتكلمش عن الجنس وعن الوصف، اتكلم عن الايه الزمن واتكلم عن التقدير بس. طيب يعني انا اقول مثلا عايز 10 كيلو لمدة سنة، 10 كيلو ايه بقى؟ 10 كيلو اي حاجة لمدة سنة. يعني ايه 10 كيلو اي حاجة لمدة سنة؟ ده بالأولى ان اذا كان هو اتكلم في الوزن وفي الكيل واتكلم في الاجل، يبقى اولى ثم اولى ان يتكلم في الايه في الوصف والجنس. طيب هنا بالنسبة لمسألة الأجل، يعني هنا ممكن نقول له طيب احنا هنخلي الأجل لحين ميسرة، لما ربنا يسهل. يعني ايه رأيكم؟ ايه ليه؟ معلوم ولا غير معلوم؟ ايه انت بتقول ايه؟ غير معلوم. يعني ينفع ولا مينفعش؟ ايه بيقول له؟ يعني الى ميسرة، يعني لحد ما ربنا يسهل. هذا باطل بالإجماع، لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح، لا خلاف أنه إذا جعل الأجل إلى الميسرة لا يصح. وهذا ذكره شمس الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب الشرح وصاحب المغني أيضا وابن مفلح رحم الله الجميع من أئمة الحنابلة. نعم. الصورة ما فيهاش إيه؟ حل. يعني واحد دخل لمحل فيه تلاجات، قال له أنا عايز التلاجة دي بس هستلمها كمان شهر، وتمنها هو وسابه مش، لا اللي ما فيهاش اجل ما زي ما اقول لك اهو بقول الى ميسره. لا ده هو بقول دلوقتي انا عايزها بعدين وخلاص، عايزها بعد مش هاخدها دلوقتي. طب امتى كده؟ الشافعي بيقول ما بيشترطش يكون في اجل، ان هو سلم حال. لا سلم حال بغير اشتراط اجل على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى واختيار الشوكاني. بقول لو ذكروا الاجل حطوا له معاد، ما ذكرتوش الاجل اتفضل يعقد عقدك على الهواء مباشره واستلم وقت ما تستلم. انا بقول لك انا عايز دي خلاص، انا اشتريتها سلم، ما مش هياخدها دلوقتي، انما هو بيقول له انا ساسلم في هذه العين الحاضره. تمام العين الحاضره دي، بس بشرط انها تكون ايه، ما يسلمش مثلا في ايه في ثمر بستان بعينه، يقول انا عايز طرح البستان ده السنه الجايه، لا ما ينفعش. ده بيع ما لا ايه، بيع ما لم يخلق مش ما لم يصلح، انما الحاجة موجودة قدامه وقول له دي العين الموجودة دي انا عايزها كمان شهر، فده سلم حال. يعني هو عقد السلم على عين موجودة، فبقول له بس هستلمها بعد شهر. نعم. جميل. ده قفز على اخر باب السلم. السؤال الثاني في اخر مشهد في باب السلم، وهل يدخل فيه ذلك ولا لا، اللي هو عقد بيع الاستصناع اللي انا مجهزه لك من كتاب ما لا يسأل التاجر جهله باخسر ما وجدت. يعني انا اصلا كل بحوث عقود الاستصناع كبيره جدا، فانا لقيت اقل حاجه ممكن تنطرح كلام للتجار، يعني مش حتى لطلبه العلم، كلام سهل يتفهم وقريب، وهنختم بيه بحث السلم ان شاء الله رب العالمين. نختم بيه بحث السلم. يعني ايه اشتراط وهمي؟ لا برضه ما هو كده علقه بعد الشهرين، يبقى شهرين زائد مجهول. بلاش قصده، احنا قلنا بلاش قصده. ها لا مش سوري، الالفاظ المواقع الحقوق عند الشروط راجل بيتكلم، انا ليا ظاهر هنكتب عقد، تقول له انا كنت بريحه، انا ليا ورق. فبنقول لا خلاف انه لو جعل الاجل الى الميسرة لم يصح، ده في بيع السلام. نعم اللي هو ايه؟ لا ما احنا قلنا ما انت لو هو لو سمع كلام الشافعي رحمه الله ما كانش سألني، انما هو السؤال كان حبسه في دماغه فما سمعش كل اللي بعديه. انا قلت كلام في كلام الشافعي رحمه الله. الشافعي بيقول اهو: وقال في شرح السنة السلف له معنيان، وعند الشافعي لو كان مؤجلا اشترط معرفته معرفة الاجل، ولو كان مكيلا او موزونا اشترط معرفة الكيل او الوزن. لو كان يبقى ما لم يكن لا شرط لا في الاجل ولا في الكيل. واحد هيشتري عبد الى سنه هيوزنه ازاي؟ ده هيقول هات عايز عبد على الاباني اوزنه لي. ها هيشتري جمل الى سنه الى شهر الى شهرين. ما هنشوف بقى مساله السلم في الحيوان وما لا يوزن ولا يكال وخلاف اهل العلم فيه ان شاء الله. مش عايزين اسئله قافزه. ما انا ارجو ان الاخوه لما افتح لك مجال عشان نتناقش يبقى على قد مستوى المناقشه، مش انا بتكلم في حته وانت تقفز في حته تانية خالص. يبقى انت بتزلنيش، انت مش بنناقش الجزئيه اللي احنا فيها، انت بتنط بره. فهنتكلم في اللي خلص او اللي فتحت ايدينا نتكلم، انما اللي لسه جاي اما يجي. تمام، احنا لسه ما خلصناش، بنحط قاعده الباب ونفرع عليها. انت بتبدا بالفروع الاول، ده غلط في السؤال. حبيب قلبي انا قريت كلام الشافعي. لا لا لا، احنا قلنا كلام الشافعي قبل انت ما تقول ما سؤال التلاجه، وده كلام منطقي. بيقول اهو بيقول لو كان مكيلا. يعني ايه لو كان مكيلا؟ يعني ما لم يكن لا يشترط. لما بيقول اذا اشترط الاجل لو كان مؤجلا، يعني ايه عكس الكلام؟ ما لم يكن مؤجلا فلا شرط. ممكن دكتور تستند نفسها اصلا شرحها كمثال واضح. صورت ليه؟ طب ما انا ضربت كم مثال اهو، يعني عايز كلام اوضح من اللي بيقول كنا نسلف الثمر السنه والسنتين، عايز مثال اوضح من ده. وما كناش بنسالهم وقلنا السلف لغه وشرعا، فاضل ايه بقى؟ الصورة بقى على طول بالكاميرا. طب ما يبقى احنا ما فهمناش حاجه، الكلام واضح جدا. طيب بنقول هنا دلوقتي: قال في الوقاية يصح فيما يعلم. لا ده عندنا دي بقى. خد يا عم البتاع ده من هنا. قلت له خد التليفونات ما اسمعش كده. قال في الوقاية يصح فيما يعلم قدره وصفته لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان. ادي ماذا بدأنا نخش في الخلاف. يعني عايز يقول ان هو ما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان، انه بيتفاوت. الحيوان فيه كبير وفيه صغير، فيه سمين وفيه نحيف، فيه قوي وفيه ضعيف البنية، فيه سليم وفيه مريض، فيه كبير وفيه صغير في السن. فبقول ده لا ينضبط. بيقول هنا يبقى يصح أي السلم فيما يعلم قدره وصفته، تمام، كالأقوات والمكيلات والموزونات. لا فيما، يعني ولا يصح فيما لا يعلم قدره وصفته. زي ايه؟ ضرب مثال بالحيوان. تمام، وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره معلوما وأجله معلوما وأقله شهر. ده كلام صاحب الوقاية. لكن الشوكاني قال لنا في الأول أنه لم يثبت ما يدل على تعيين إيه؟ أقل المدة ولا أكثرها. فلما يقول أقله شهر بقولك يعني ما ينفعش تسلم في أجل أقل من شهر، لأنه زي عدمه. يعني عايز يقول كده، ده مذهب الجمهور. بيقول لنا لا، يعني لازم يكون في أجل، والأجل يعني مما يعني يحتاج في التأخير. إنما يقول له أنا عايز الحاجة دي كمان نص ساعة، ده مش سلم، ما تاخدها وخلاص، أو تعالى كمان نص ساعة مثلا. لكن الشافعي رحمه الله تعالى بيقول انا ما اشترطتش اجل، انا عايز اسلم في هذه العين ده، اعقد عليها عقد سلم، هي قدامي دلوقتي. تمام، وبعدين اقول له الحاجه الفلانيه اهاتها من المخزن، نزل جابها لي من المخزن، ما كانتش موجوده ساعه التعاقد، خلصت الحاجات ومشيت، قلت له بقى ابعتها لي على البيت. تمام، ده بيع عين غائبه، مع ان مش موجوده في الايه، مش موجوده في عقد المجلس، لكن هي موجوده عند الراجل المالك. صوره من الصور القريبه من هذا المعنى. فهنا بقوله في الوقاية ده بيقوله على سبيل الاعتراض، مش عاوزه الكلام ده، يعني بيقوله ان هو مش منضبط الكلام ده. يصح فيما يعلم قدره وصفته لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان. تمام، لكن هنقول الرد على هذا الكلام ان النبي استسلف من رجل بكرا. صح في مسلم في الصحيح ان النبي استسلف من رجل بكرا، البكر اللي هو الجمل الصغير، يعني اشترى على طريقة قاعدة السلم. يعني قال وشروطه بيان جنسه ونوعه وفهم معرفة جنسه ونوعه وصفته وقدره معلوما وأجله معلوما. وفي الحجة البالغة طبعا هنا القول بالسلم في الحيوان ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومالك في إحدى الروايات. أحمد في إحدى الروايات، الإمام مالك أيضا، الإمام أحمد في إحدى الروايات في المذهب، ومذهب مالك رحمه الله جواز السلم في الحيوان، والسنة جاءت بإيه؟ بوفاق هذا الكلام. وفي الحجة البالغة قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان. مناقشة المخاصمة يعني أنا كان قصدي مش عارف 10، لا ده كانوا 9، أنا كان قصدي إلى شهر، لا ده كان إلى شهرين، ده أنا كنت بقول بمية، لا كان بمية وعشرين، فقال لك لا خلاص يبقى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وطبعا الثمن معلوم بالأحرى لده موضع إجماع، تمام كده، وطبعا النوع والصفة برضه بالأحرى لأنه ده اللي يبقى تقع فيه المخاصمة أكتر. فهنا بيقول وذلك أي هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مقصده به أن ترتفع المناقشة، مناقشة المخاصمة بين طرفي المتعاقدين بقدر الإمكان، وقاسوا عليها الأوصاف التي يبين بها الشيء من غير تضييق. يعني النبي ما تكلمش في الصفة، النبي تكلم في الكيل والوزن بس والأجل، إنما النبي ما تكلمش في نوعية إيه؟ إن يكون رأس المال نقدا، ما تكلمش في دي، ما تكلمش صلى الله عليه وسلم في إن الوصف يكون معلوم، ما جابش سيرة الوصف، تكلم في الإيه؟ في الكيل والوزن والأجل بس، رغم أن هذه الأشياء متفق عليها. فهنا بيقول وقاسوا الأوصاف التي يبين بها الشيء من غير تضييق، ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر. ده عايز يقولك الفرق بين القرض الذي هو دين وبين السلف أو السلم الذي هو دين برضه في صورة بالاتنين. إن السلم عقد معاوضة، تمام، أنا بسلم والسلم، إنما القرض مش كده، القرض عقد إرفاق، إنسان أصلا بيديه من باب الإحسان إلى الخلق يعني، لأنه مش هيربح عليه حاجة، بيدي له الألف جنيه وبيخدهم ألف جنيه تاني، تمام، ده قرض، فما فيش فيه مرابحة، إنما السلم فيه مرابحة. فأنا بقول ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر، وفيه معنى الإعارة، تمام، كأنه اداله الفلوس سلف أو بيعيرها له وياخدها تاني، ده معنى، وفيه معنى الإعارة. فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل، فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل، ده في القرض جاز أن يكون إلى أجل، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، بس لما تيجي ترد زي ما خدته بالضبط ما زدتش حاجة، إلا أن يتواضع الأمر، يعني أنه تنزل شوية، يعني الشرع أجاز أن الإنسان يقلل في السداد مش يزود، تمام. بينا بيعلق بقول أقول أما اعتبار الجنس والصفة، أما اعتبار الجنس والصفة فليس في الحديث ما يدل عليه، وكذلك اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل عليه، وإنما اعتبر تعيين هذه الأمور لرفع التشاجر من بعد. ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود أو الصفة المعهودة أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر. ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود، يعني مثلا واحد قال للواحد أنا عايز جمل، فالمعهود في الجمال عندنا بسنام ولا باتنين؟ واحد بس، فيبقاش يقولوا لا أصلا كان قصدي جمل من اللي هي البخاتة أو البخاتي اللي هي لها سنمين يعني، طب وأنا ما كانش في بالي خالص، احنا قلنا جمل يبقى جمل اللي الناس عرفه، تمام، إنما جمل بسنمين ده مش طبيعي في المجتمع العربي، دي جمال عجمية. فهنا بيقول ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود أو الصفة المعهودة أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر، تمام. إذا مثلا هيسلفوا في قطن مثلا، يبقى قطن مصري مش قطن حجازي، لأن ده مش موجود عندنا ولا بيتزرع عندنا، تمام. ونفس المسألة لما أقول أنا عايز كذا، يبقى المسؤول لو ما ذكرش صفته يعني، يبقى المعهود اللي الناس عارفة، ليه بقى؟ لأن القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ المعروف كالمشروط، المعروف يعني الذي تعارف عليه الناس واستفاض به عرف الناس وعادة الناس، يبقى كأننا شرطناه بالضبط للقاعدة أن المعروف كالمشروط. قال وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى الأصل. يعني إيه يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى الأصل؟ يعني ايه الجملة دي؟ تفضل. يعني ايه المكان وايه الاصل؟ ولا هما واحد؟ لا هو مكان واحد. هو مكان واحد. طيب مين يترجم العبارة دي بصورة تانية؟ معقول في تسليم هذا النوع من السلع. يعني عايز تقول الأصل اللي يتعلق بالشيء المسلم فيه مكان الشيء ده. يعني مثلا أقول لك أصب يبقى في سوهاج مثلا على مذهبك. إذا كان عندك حاجة تانية غير أنا فاهم كلامك صح؟ طيب خلاص يبقى ماشي الإجابة مش صحيح. الراجل ده بيسلم فين؟ لا هو الكلام مش كده. شوف انت طب انت شوف المكان كده بيقول ايه. وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان الى الاصل وهو عدم وجوب الايصال على المسلم اليه والرجوع الى البلدة التي هي وطنه او بلد اقامته يرفع ذلك ايضا. يعني احنا بنتكلم في عقد ما جبناش سيرة هنسلم فين. تمام. يبقى انا وانت مثلا في اسكندرية وبقول لك انا عايز كذا وكذا وكذا في المكان الفلاني وقابلتك على الشط قابلتك في اوتوبيس قابلتك على البحر. تمام. يبقى كلامها جيبوله على البحر. لا على عارف انا منين وانا عارف انت منين واحنا تجار ولينا اسم في السوق ولينا محلات. يبقى اما في ارضي في مخازيني المعروفة يا اما في بلدي. تمام. نقول انا كلمتك على البحر اجيب لك البضاعة مالك على البحر. ما لا غلط كده. يبقى احنا بنقول هنا ايه. وكذلك يرفع التشاجر في تعيين او يرفع التشاجر في تعيين المكان الى الاصل. يرفع الى الاصل اصل اقامة الرجل نفسه صاحب الايه التعاقد وهو عدم وجوب الايصال على المسلم اليه والرجوع الى البلدة التي هي وطنه او بلد اقامته يرفع ذلك ايضا. طيب لو انا بلد تانية وعايز استلم في ميناء تالتة يعني مثلا اتنين في الصين وعايز يستلم في ميناء اسكندرية هو من الصعيد يبقى لازم اقول الكلام بقى. مواقع الحقوق عند الشروط. قولي انت عايز تودي فين. قول انا احنا دلوقتي مسافرين برا مصر خلاص او في بلاد مش عربية في الصين وبضاعة مع بعض وانا خلاص عملت العقد وقلت لك هتسلمها لي. يبقى لازم اقول فين بحتة لان احنا عندنا اكتر من مكان. عندنا مينة بتستقبل في اسكندرية ومينة بتستقبل في البحر الاحمر ومينة مش عارف فين حتة ومينة جو ومينة بري ومينة بحري في كتير جدا. يبقى لازم نطلع الزحمة دي نعين الايه نعين. نعم. يعني انا مش واجب علي ان انا اسلم لك البضاعة لحد عندك في اي حتة. لا ده بقول دلوقتي ايه ان انا مش المسلم اليه في اي مكان. يبقى الاصل ان في مكانك انت في مكان بلدك والاصل وهو عدم وجوب الايصال على المسلم اليه والرجوع الى البلدة التي هي وطنه او بلد اقامته يرفع ذلك ايضا. نعم. والرجوع الى ايه الى البلدة التي هي وطنه يعني ارجع لها ليه. لا لا رجوعي انا عند النزاع الى هذا المكان وهذا اللي يرفع النزاع. ده لو احنا اتكلمنا وما ذكرناش المكان. فعايز يقول اذا كان الكلام عام ما فيش فيه ذكر مكان يبقى التسليم في الارض بتاعتي في بلدي. تمام كده. طيب هنقول هنا في فائدة كمان من شروط السلم أن يكون المسلم فيه موجودا وجودا عاما. يعني عايز أقول أنه ما يبقاش معدوم لا وجود له هو ما يبقاش موجود وجود خاص. أن يكون المسلم فيه موجودا وجودا عاما أو عام الوجود في محله. عام الوجود في محله. تمام. كالقصب في مصر والقطن في مصر مثلا او الارز في مصر ونحو هذا الامر. انما يتكلموا على ثمره مش موجوده اصلا هنا واضح الامر او غير نادره الوجود. يعني لا يقول له كلام موجود بسهوله او شيء معدوم تماما لم يخلق بعد. فهنا بيقول ان يكون المسلم فيه عام الوجود في محله لا نعلم فيه خلافا. وده كلام ابن القيم صاحب الشرح وابن العربي رحمه الله تعالى والإمام أبو الوليد الباجي وابن مفلح الحنبلي رحمه الله الجميع في حكاية الإجماع. يعني فإذا كمان بنقول ولم يختلف العلماء في أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه. اتفق العلماء أو أجمع العلماء على أن السلم لا يكون في قمح فدان بعينه. يعني عايز يقول له أنا عايز قمح من الأرض ده. تمام. احنا خدنا في بيع المناهي المناهي المانع عنها في البيوع اللي هو بيع ايه بيع الثمار قبل بدو صلاحيه. يعني لو موجوده ولم تصلح لا يجوز فكيف بما لم يخلق اصلا. يعني لو موجوده قدامي الشرع بيقول لي بالاجماع ما ينفعش ان انت تقول له انا عايز ده. يعني الغلة الخضرة دي أنا عايزها لما تنشف، هذا لا يجوز، تمام، لأن ده بشرط التبقية وهذا بالإجماع باطل. فكيف بما لم ينتج أصلا، يعني ابتداء مش موجود في الأرض غير مخلوق، تمام. إنما ولذلك أقول له إيه، هات لي قمح وخلاص، هو يتصرف بقى من عنده من عند غيره، المهم إن هو في كمية محدودة بتمن محدود في معاد محدود ويسلمه بس، ما ليكش أجيبه لك منين، لكن أنا أسلمك وبس. اللي هي التمر إيه؟ لا، العرايا ملهاش علاقة بالبحث ده خالص. العرايا دي في المؤيدة بتاعة التمر بالثمر بس، انما انا بكلمك على شيء بدفع نقد فلوس، بنك نوت، ذهب، فضة، وهشتري قمح، هشتري تمر، هشتري خشب الى اخره. يعني خلينا في الماكلات والموزونات على سنة موضع اجماع عشان ما حدش دماغه تروح على شمال ولا يمين. فبقول له خد 1000 جنيه اهو واديني بيهم 3 ردب قمح من الارض دي السنة الجاية. الرد، أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ نفس السؤال بتاع بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الزرع قبل أن يشتد. النبي علل النهي بإيه؟ أرأيتم إن أخذ الله الثمرة، ما هو لو أنتم بتذكروا أول بأول، أرأيتم لو أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال صاحبه؟ الثمرة اللي قدام عينك دي اللي لسه ما استوتش، وارد إنها جيلها ندوة تشيلها خالص، صح ولا إيه؟ طب اللي ما جتش أصلا هتضمن إنها تيجي منين؟ فأنت عشان تحل نفسك من الأزمة دي تعمل إيه؟ خلاص انا عايز قمح وبس. انت ليك قمح عايز قد ايه؟ 10 ارداب. خلاص 8 ارداب بقى 3 قروش، تفضل المبلغ كامل وانا بذمتي لحضرتك قد 10 ارداب قمح. خلاص انا اجيبهم لك بقى من عند الجن، مالكش دعوه انا بجيبته منين، اسلمه لك في الميعاد وبس بالقدر المعلوم وخلاص. كده واضح المساله؟ حتى ولو حبه جميل، ان شاء الله يا رب جبريل بيقول للميكائيل كده، ده غير جائز، ده اجماع المساله ما في. كله جهلات ممنوعه شرعا، جهلات ممنوعه شرعا، وده ده تردد في الايه، في الاجل، وتردد في العين المبيعه، ده مش كده حمول الوجود العام. يعني القمح ده في منه في مصر، خلاص عايزين من ده في موسمه او بعد موسمه بشويه، مش مشكله، واضح الامر. انما انا عايز من دي الارض دي منين؟ انت ممكن الارض دي تتحرق باللي فيها، تغرق، تغور، البلد يخسر بمن فيها، كل ده وارد. ده لو الزرع بقول لك قدام عينك ما ينفعش تاخد عليه العقد قبل ان ينضج او قبل ان يبدو صلاحه، يبقى ازاي انتوا تفرعوا المسائل دي؟ دي مسائل ناس مش مذاكره بيوع منهي عنها، يعني انتوا كده بتكشفوا نفسكم بالاسئله. بيقول ولم يختلف العلماء في أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه، ذكره الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى والجزياني من أئمة الحنابلة وابن المنذر الشافعي وابن عبد البر المالكي رحمه الله الجميع. خدوا بالكم من الإجماعات دي عشان مهمة، مثلا مش هتعرف تضبط الباب وانت ما انتش عارف المسائل المسلمة فيه أصلا. طيب بيقول فالحاصل أن شروط السلم تعيين جنس المسلم فيه أو المسلم فيه، مسلم ومسلم زي بعضها، وكونه معلوما بكيل أو وزن، وكونه إلى أجل معلوم، فهذه 3 شروط، ولم يدل الدليل على اشتراط غيرها. تمام، الدليل النصي ماشي، إنما الإجماع منعقد على شروط أخرى. مين اللي يذكر شروط زايدة على دي من اللي احنا مليناها لكم؟ تفضل يا دكتور. أن يكون الثمن نقدا ويشترط فيه ما يشترط في المبيع، لسه فاضل كمان أن يكون الثمن مقدما في مجلس العقد. ها؟ نعم، بيقول اهو، بيقول دلوقتي اسمع الشروط تاني وشوف الزيادة اللي عندك المجمع عليها، ده اختصار مخل طبعا. بقول فالحاصل، يعني خلاصة اللي أنا قلته لك ده، أن شروط السلم تعيين جنس المسلم فيه، تعيينه يعني بالقدر والوزن، تعيينه ان هو قمح او او او او او اي او او او او تمر او غيره، تعيينه جنسه، وكونه معلوما بكيل او وزن، خلاص، وكونه الى اجل معلوم بس، احنا زودنا ان يكون الايه، الثمن نقدا، تمام كده، وان يسلم في مجلس العقد، ودي مجمع عليها، وكمان ومعرفة الصفة، تمام كده، وكمان ايه، وكون رأس المال يكون كاملا في مجلس العقد، هي كمان. انا مليتك اجماعات، ايه قولها، أن يكون موجودا وجودا عاما، وألا يكون شروط السلبية بقى من نتاج أرض بعينها كقمح فدان بعينه، كل دي شروط مغمى عليها. فأنت ازاي تختصر لي كل ده في ثلاثة بس؟ لا ده اختصار مخل طبعا. طيب هنا مسألة بقى متفرعة على التأصيل الذي ذكره، بيقول إذا عجز البائع عن تسليم المبيع أقاله المبتاع فله ما دفع إليه أو له ما دفع إليه. إذا عجز البائع عن تسليم المبيع، اتفقنا على كل حاجة وجيت أسلمك ما قدرتش، لك عندي إيه؟ فلوس، خلاص أقلني يعني حليني من هذه العقدة وتفضل فلوسك هاي. أقاله المبتاع وله ما دفع إليه بس. قال ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، يعني لا يأخذ إلا ما سماه. احنا اتفقنا على 10 دب قمح في شهر مثلا وليكن شهر ديسمبر القادم في الشتاء، لأن عشان ناخده خزين بقى لبقية المش عارف ايه، تمام، في المكان الفلاني لو اتفقنا على مكان في الموضوع ده. جينا في الوقت قوله والله من بصراحة انا حاولت اوفر لك القمح ما عرفتش، الحل اعمل ايه؟ هذه الفلوس إقالة، بنفسخ الموضوع، نفسخ اللي التعاقد اللي بيني وبينك. تفضل. ليه شرط جزائي بس؟ إيه اللي دخل شرط جزائي في المسألة يا دكتور؟ الله يسامحك، ما تفرعش على المسألة، إحنا لسه ما ضبطناش الأصل، ما تفرعش، أضبط أصل المسألة وأنا معاك، أنا مش متأخر، بس ندي تصور عام للصورة اللي معانا دي. ها؟ صاحب السلعة إيه؟ طب انت جبت سيره الشرط الشرط الجزائي؟ لا ده هي دي هي هيها بالظبط. انت وبعدين يا حماده ايه المشكله النهارده دي؟ كل مره تقول اصل مش هو ده. لا ركز في الكلام اللي بتقوله، ما ينفعش ان انت تروح قايل الكلام واجي ازنقك تقول لا اصل مش هي دي اللي انا عايزها. طب وانا مالي بقى؟ ينفع كده محمد؟ مش موافق خالص محمد على الموضوع. بيقول اذا عجز البائع عن تسليم المبيع، ايه المطلوب؟ اقاله المبتاع، البائع اللي هو البائع والمبتاع المشتري، فله ما دفع اليه، تمام. او تضبط الكلمه دي تقول كده، اذا عجز البائع عن تسليم المبيع واقاله المبتاع فله، او تقول كده اذا عجز البائع عن تسليم المبيع اقاله المبتاع وله. اصل كلمه فله دي مش مضبوطه يعني في الايه في الكلام، فاستريح نفسك من الزحمه اللي انت من الناس اللي لسه بتدور نعمل ايه، خلي الفه ويحلك من القصه دي. بيقول ولا عندك في النسخه بتاعتك ماشي، بيقول ولا ياخذ ما اسماه الا ما سماه او راس ماله، خلاص. لحديث ابن عمر عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. من أسلف شيئا يعني أسلف في قمح فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، ما يقولوش طب ادهولي رز، فاهم ازاي؟ أو من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. اتفقنا على إن احنا هنجيب العشر دب قمح في تاريخ ديسمبر من سنة كذا وإلى آخره، وبعدين جي قال لي مش لاقي قمح، طب خلاص سهلة، خليه كمان شهر وهات رز، أو هاتوا دلوقتي رز. هنا على ظاهر الكلام بقول لا ما ينفعش، وده اختيار الشوكاني في جميع الكتب ان هو لا يصرفه الى غيره سواء حلا او مؤجلا، يعني ما يخليش القمح رز على الهوى ولا بعدين، تمام. بيقول وفي لفظ من اسلف في شيء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله، تمام. ودي احاديث يعني اما يعني ضعيفه موقوفه ضعيفه مرفوعه، تمام، واما يعني موضع أخذ ورد بين أهل العلم. أنت عارف العلماء في مسألة الصحيح والضعيف يعني مش بالصورة اللي الإخوة قائمين عليها دلوقتي، ضعفه فلان يبقى خلاص قفلنا الباب، لا، الضعف درجاته، في منه اللي هو عمدة حتى مع القول بضعفه، وفي كمان مواضع ضعف متنازع فيها بين أهل العلم، ضعفه فلان حسنه علان أو نحو ذلك. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في من أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء ما ابتاع منه فأقاله، فأنه لا ينبغي له أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه. ما هو مديله فضة أو ذهب، الفضة هي الورق، قال له تاخد الورق بتاعتك الفضه بتاعتك يا الذهب، يا اما تاخد الحاجه اللي انت طالبها مش موجوده يبقى ترجع للايه للفلوس بتاعتك. فده اختيار الشوكاني في جميع الكتب، لكن مساله فيها نزاع بين اهل العلم يعني. طيب هنتكلم هنا في فائده ملحقه بالجزء ده، بنقول فائده: ودين السلمي تجوز الاقاله فيه بلا نزاع. ودين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع. هو إيه دين السلم، البضاعة ولا الفلوس؟ الاثنين يعني، كل واحد من ناحية الثانية من جهته، ما كل واحد مدين الثاني. يعني أنا اديتك فلوس تمام، بقيت أنت مدين بالفلوس وخلاص، وبعدين هقول لك الدين ليه الثمر، خلاص بقيت أنت ملتزم بالثمر دلوقتي. فالأساسي في الموضوع كله الثمر، لو انت بصيت لان الفلوس دين من الاساس عند الفسخ هرجع لك فلوسك. طب الموضوع ماشي بالظبط مظبوط، يبقى الدين اللي عليك ايه؟ البضاعه نفسها. فهنا بيقول: ودين السلم تجوز الاقاله فيه بلا نزاع، ذكره ابن تيميه رحمه الله تعالى وابن القيم والتهانوي ولا يصح، فقد خالف الحنابله في روايه وابن حزم رحمه الله الجميع. هنا برضو فيما لا يصح السلم فيه، فإذا فيما لا يصح السلم فيه حاجة ما ينفعش تنعمل سلم أبدا. زي إيه؟ شيء لا يصح أن يباع بالسلم. النقود بعضها ببعض، كأنه هيديله مصري ويسلمه في أمريكي، أو يديله ذهب ويسلمه في فضة، أو فضة ويسلمه في ذهب، تمام؟ أو مرق بنكروت مصري ويسلمه في ذهب أو فضة، ما ينفعش. بنقول هنا: ولا يصح السلم فيما يحرم فيه النساء من الأجناس الربوية لوقوع الربا في ذلك. وده بالإجماع برضو، بالإجماع في الجملة، الخلاف تحت كده في التطبيقات. ولا يصح السلم فيما يحرم فيه النساء، أو النسيئة زي ما انت عايز تكتبها يعني، من الأجناس الربوية لوقوع الربا في ذلك، لأن ده هيقع في الربا. مش نبال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان إيه يدا بيد، المعاوضات الربوية لابد فيها من الإيه التقابض في المجلس. ما هو بقول انا عايز استقيل، انا مش هكمل حتى قبل حلول الاجل. ما احنا بقول دلوقتي ان هو عايز مش عايز يكمل، يعني هل يجوز ان انا اقول له اقلني من ناحيه ان انا استقيل؟ جائز. من ناحيه ان انا اطلب الاقاله يعني اقول له طلعني من البيعه مش هكمل، جائز. لكن هل يجب علي ان انا اقبل؟ لا، ما يجبش علي، لان العقد لازم. طيب هنا عندنا فائده كمان فيما لا يجوز السلم فيه. ثواني، احنا قلنا فائدة الاولانية فيما لا يجوز السلم فيه في الايه؟ النقد بعضه ببعض، النقد بعضه ببعض، او الاجناس الربوية بعضها ببعض. هنقول: واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة. واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة. تمام؟ زي ايه؟ ايه اللي مش ممكن يبقى في ذمة الانسان؟ اللي ايه؟ هيكون ايه؟ لا طبعا، ليه؟ نقول ما لا يثبت في الذمة، يعني مش ما لا يقبل البيع والشراء، ما لا يثبت في الذمة، شيء لا يثبت في ذمة. لو قال في ذمتي لك كذا ما ينفعش. احنا قلناها في اول الكلام، ما احنا قلنا من شروط السلم ان يوجد وجودا ايه، فاللي ما هوش موجود وجودا عاما ولا خاصا يبقى هيبقى في الذمة ازاي؟ تمام. زي ايه هنا نص قال في الدور والعقارات، ده كلام الامام ابن رشد رحمه الله تعالى وابن قاسم ايضا عبد الرحمن بن القاسم. بيقول واتفقوا على امتناعه أي امتناع السلم فيما لا يثبت في الذمة وهو الدور والعقارات. وبناء عليه ايه بعض المشايخ زي الشيخ ياسر مثلا لما يجي تقول له احنا عايزين في ناس عايزين نشتري عمارة في واحد بياخد مننا فلوس وهيبني عمارة ويدينا كل واحد شقة بيقول لك يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. تقول له بس اصل الشيخ فلان قال ينفع. له لا يجوز يا ابني لا يجوز السلم في العقارات. بس اصل يا شيخ قال لك بص لما عشان ما توجعش دماغي ابن رشد رحمه الله تعالى حكى الاجماع على انه لا يجوز السلم في الدور والعقارات كده واضح ده سلم في دور وعقارات وبالاجماع لا يجوز. حد سمع الاجابه دي قبل كده؟ طب انا بسمعها لكم اهو. ها هنحل الموضوع ازاي؟ ما هو ده بقى هنا بقى في الجزء الثاني. ما انا دايما اقول للاخوه لازم تاخد بالك من مذهب المفتي اللي بيفتيك بمساله مذهبه قبل سؤالك اصلا في النوع ده من المسائل ايه. انت طبعا ما انتش فاهم الموضوع ولكن والله المشايخ حيرونا. ده الشيخ ياسر بيقول لا يجوز شراء الشقق بالاجماع. لا الشيخ بيقول لا يجوز السلم في الدور والعقارات بالاجماع. ما قالش لا يجوز شراء الشقق اللي هي ما بنتش بالاجماع. ما قالش كده. هو بيستدل بالاجماع على عدم جواز الصوره دي مش ان الصوره دي غير جائزه بالاجماع. يعني عايز يقول ان دي داخله في صوره الاجماع. تمام. انا نبهت على الكلام ده مره في كتاب الصلاه لما بقول لك ايه واحد هيسالني بجواز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم قبل ما يمشي مع الاتمام مش مع القصر. واحد مسافر وخايف للعصر يروح منه فصلى الظهر وجهز شنطته هو عارف ان هيمشي الساعه 1:30 وهيوصل بعد العشاء فالمغرب والعشاء هجمعهم تاخير وخلصنا ما فيش اشكال ده يومين وراجع وانا كده مسافر وليا الجمع. الاشكاليه في الظهر والعصر قبل ما اطلع بقى. يا شيخ انا عايز اجمع الظهر والعصر قبل ما اطلع. لك لا يجوز. تروح لشيخ تاني يقول لك ما فيش مشكله يجوز ان انت تصلي الجمعه الظهر والعصر بس تتمهم ما تخسرش. بناء على ايه الكلام ده؟ انا قايله هنا في الكتاب ده في الكاميرا دي مصوره. مين دول؟ ليه يعني جامع سوري؟ انا بقول يعني ايه. هو بيقول لي فيه ناس بيقولوا لا يجوز الجامع الا في السفر. بقول له زي مين؟ قال لي جامع سوري. ما اعرفش فيه امام اسمه جامع سوري. يا نعم ده الجامع السوري. انا مش بتكلم مش دي المساله. المساله انا بقول ده جامع حقيقي اهو. انا بصلي الظهر والعصر في وقت الظهر. يعني حتى المسائل اللي انا بقولها لكم انتوا مش فاكرينها؟ يعني انا قلتها. نعم بس ايه انا بسال السؤال دلوقتي الراجل خرج كلامه على ايه اللي قال لك لا ما ينفعش ليه؟ هو انا بقول لك ينفع ليه؟ انا بقول لك هو قال ما ينفعش ليه؟ بيشترط السفر في ايه؟ الجامع انهي؟ لا طبعا في الجامع الحقيقي عموما. في الجامع الحقيقي عموما تقديما او تاخيرا. يعني انا اصلي الثانيه في وقت الاولى او الاولى في بعد دخول وقت الثانيه. الصوره دي ممنوعه عند الايه؟ عند الشيخ. يعني الشوكاني برضو بيقول ده احنا عملنا نصبه مع الشوكاني فيها في المساله دي في كتاب الجامع من الروضه النديه. الكتاب ده هو مش موضوعنا ده. عموما الموضوع بتاعنا ان احنا وانا بنتكلم اخوة هتسأل الشيخ او من كان يتدين بما يتدين به الشيخ من عدم جواز السلم في شقة في عمارة تحت الانشاء. من بناتش له يبني هيدي لك ايه؟ فين العمارة؟ فين الشقة؟ تقول له ما هو هيبني وهيديها لي. ايوه يبني دي معدومة. ده لا يصح ان يكون في الذمة في باب السلم. طبعا يقعد يروح ويجي لما نفسه ينقطع الاخوه مش فاهمه. يقول لهم طب بص ابن رشد رحمه الله تعالى حكى الاجماع على عدم جواز السلم في الدور والعقارات كده حلو. الصوره بتاعتك دور وعقارات ولا لا؟ واللي انت بتشتريه ده سلم ولا لا؟ يبقى يجوز بالاجماع ولا لا يجوز؟ لا يجوز. خلاص انا بقول كده. امال الشيخ فلان بيقول يجوز ليه؟ روح اساله. فاهم ازاي؟ ما تقوليش انا مذهب المجيز وانت بتقول بالمنع. انا مال انا ومال المخالف؟ انا اشرح لك مذهب المخالف ليه. انا بتدين بعدم جوازه اصلا يبقى انا اشرح لك الخطا اللي انا اعتقده خطا. انا ما بناقشكش في المساله. انا بقول لك شوف تخريج المساله ماشي ازاي. فبناء عليه اللي أجاز بقى ان انت تعمل بقى تدي للراجل فلوس وهيعمل لك شقة وهيعمل لك فيلا مقاولات مثلا. ما هو الراجل قالك دلوقتي العمارة بتاعت حضرتك هتتكلف قد كذا كذا، ادينا فلوس وشكرا اطلع من الموضوع وهنسلمك تسليم مفتاح، مش ده معروف المقاولات؟ طيب على ايه بقى هتدي له فلوس وتاخد ايه؟ وعود وشروط وعقود. اسمه ايه العقد ده؟ اسمه عقد استصناع. الجمهور على عدم جواز عقد الاستصناع اصلا، فبناء عليه اللي هو بيتدين بمذهب الجمهور في عدم جواز عقد الاستصناع قال يبقى الصور اللي متفرعه على عقد الاستصناع بره اوت ما تلزمناش، سواء كان في مصنع هينتج لي بتاع عندنا راجل سؤال تاني وانا سامع، والاخ يعني كان لسه ما اتجوزش وهو دلوقتي عياله قد عيالي دلوقتي من جيلي الاخ من دفعتي بيسال الشيخ، وممكن اقول لك اسم الاخ لو عايز تراجع وراجع، اسم اخ يسرح الشاش من عزب السكينه اسكندريه، هو ايام ما كان بيكتب كتابه لسه بقول له يا شيخ انا اتفقت مع نجار ان يعمل لي اوضه موبيليا خشب ومصنعيه، قال له لا يجوز. قال له ايه يا شيخ لا يجوز؟ امال هيعمل لي اوضه النوم ازاي؟ قال له يا ابني لا يجوز ما ينفعش. امال اشيل اوضه نوم منين؟ قال له تشتريها جاهزه يا تجيب خشب وتوديه للنجار. اجيب خشب منين انا مالهم الخشب؟ قال له هو كده بناء على ان عقد الاستصناع غير جائز، وده مذهب جمهور اهل العلم المالكيه والحنفيه، المالكيه والحنابله والشافعيه واهل الحديث. ايه رايك؟ طبعا ما حدش عارف يفهم تخريج المساله عند الشيخ، فعمالين يقول الشيخ بيقول حاجات غريبه، انتوا اللي كلامكم بعيد. انا مش موافقه، انا مش بقول بوفاق الشيخ حفظه الله، لكن بقول لك هو مذهبه رايح فين وجاي منين، اعرف الراجل بيتكلم ازاي. تمام كده؟ فطبعا عشان دماغه سخنت هناخد الصراحة دلوقتي ونتكلم في عقد الاستصناع على رواقة بعد جلسة الصراحة ان شاء الله. جزاكم الله خير.